بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزال الحديث في بيان إيضاح المقدمة التي ذكرها الناظم. وهذه المقدمة مشتملة على ما يسمى بمقدمة العلم ومقدمة الكتاب، وقد شاع عندهم أن المقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب هذه يذكر فيها 8 أشياء، منها 4 واجبة وجوبا صناعية، و4 مستحبة استحبابا صناعية، يعني عرفا عند أهل التصانيف. الأربعة التي يعد أنها واجبة: البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة، هذه 4 واجبة لابد أن يأتي بها، و4 مستحبة وهي براعة الاستهلال وأما بعد، اللفظ أما بعد، وتسمية نفسه وتسمية كتابه. هذه 8 أمور يرغب فيها أن يؤتى ببعضها في أول المصنفات. الناظم رحمه الله قد أتى ببعضها وترك بعضها، والقاعدة العامة أنهم إذا ما ذكره يسكت عنه، وما لم يذكره لابد من الاعتذار عنه. فيقال: لم يذكر الشهادتين لفظا، كما هنا مثلا لم يذكر الشهادتين وهي واجب الصناعة، قل لعله تلفظ بها. إذن قد أتى بها إما كتابة كالحمدلة مثلا، وإما أن أتى بها ماذا؟ لفظا. فما أتى به قاعدة عامة، هكذا لا نقف مع كل مفرداتها، ولكن ما جاء به لا إشكال فيه، وما لم يأتي به لابد من اعتذار، فأن يقال أتى به لفظا، إذ لا يشترط أن يأتي بها كتابة. لذلك نفس الحديث: كل أمر ذي بال، مثلا لو لم يذكر الحمد لله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، لا يبدأ، هذا عام، لا يبدأ به كتابة أو نطقا يشمل. فإذا لم يبدأ به كتابة نقول يحتمل أنه بدأ به نطقا ولفظا. وقفنا عند قوله: من خصنا بخير من قد أرسلا، نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. حمد مرتين: مرة الأولى بالجملة الإسمية، والمرة الثانية بالجملة الفعلية. ثم انتقل إلى بيان حق أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من خصنا بخير من قد أرسل. من خصنا، من هذه اسم الموصول بمعنى الذي، يعني الذي خصنا. من يحتمل أنها بدل من الضمير نحمده، الضمير هذا المنصوب في محل النصب، من هذا بدل منه، هكذا ذكر الشراح أنه بدل من الضمير، ولكن الناظم نفسه قال: من هذا اسم موصول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو الذي خصنا. هو الضمير يعود إلى الرب جل وعلا، فيكون فيه تعداد للنعم، لأنه ذكر نعمة الإيمان ونعمة الإسلام. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وهو من خصنا، وهذه إقرار بنعمة أخرى، نعمة ثالثة، وهي من أعظم النعم، من أعظم النعمة هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من خصنا هذا يحتمل أنه بدل من الضمير المنصوب في نحمده، ويحتمل كما ذكره الناظم هو في شرحه أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي خصنا. خصنا نا هذا الضمير يعود إلى معاشر المسلمين، من خصنا يعني نحن معاشر المسلمين، من خصنا نحن معاشر المسلمين، هذا إذا جعلنا الخصوصية هنا بأمة الإجابة، وإذا عممنا أمة الدعوة ليشمل الكافرين يعني من خصنا نحن معاشر أمة الدعوة، إذ كل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة من غير عكس. أمة الدعوة من توجهت إليها الرسالة سواء آمن أو لم يؤمن، آمن أو لم يؤمن، وأمة الإجابة هي التي آمنت استجابت للحق، فكل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة ولا عكس. إذن يحتمل الضمير هنا خاصنا، ضمير الناء الدال على الفاعلين، أنه خاص بالمسلمين، خاصنا نحن معاشر المسلمين، أو خاصنا نحن معاشر أمة الدعوة. خاصة والاختصاص هذا عندهم يقتضي مقصورا ومقصورا عليه، ودخول باء القصر جوازا على أحد النوعين، إما المقصور المقصور عليه. من خصنا بخير، من خصنا بخير، الباء هذه داخلة على المقصور، وخير هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. كيف أفعل التفضيل وأين الهمزة؟ نقول أصله أخير، أخير بإسكان الخاء والهمز وفتح الياء، نقلت الحركة الياء الفتح إلى ما قبلها فسقطت الهمزة تخفيفا. خير هذا أفعل التفضيل، قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم عرب خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أشر شر أصله أشر، وأخير وخير أصله أخير، هكذا قال ابن مالك في الكافية ليس في الألفية. من خصنا بخير، إذا قلنا المقصور عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نزعة صوفية عند الشراح يقولون هنا المقصور عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الباء على خير المقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وأرسل إلى الناس أجمعين من لدن آدم إلى من تقوم الساعة، وعليه إذا قيل خصنا نحن معاشر المسلمين بخير رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلينا، إذن لا لم يرسل إلى غيرنا، فكيف يقال إنه أرسل إلى الأمم السابقة؟ قالوا هو مرسل إلى الأمم السابقة والرسل السابقون نواب عنه، هكذا يقولون، هذا ليس بصواب، نواب عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الأمم، ولا أدري ما دليله، إلى جميع الأمم، وحينئذ كيف يأتي هنا القصر؟ قالوا إذن لابد من جعل الباء داخلة على المقصور عليه، ولذلك تجدون يقولون بخير أي بمتابعة على التأويل قصدا لهذا. ولهذا أنا ما أحلت على الشروح، أمس أحد الإخوة كتب إلي يقول ما ذكرت الشروح، لأن الشروح فيها خلط، لذلك من أراد أن يستعين على حل هذا أو فهم مقاصد هذا الكتاب فليصحب معه مقدمة الشيخ الأمين الشنقيطي. أما سائر الشروح أنا ما أعمل ولا أدل أحد عليها، لأن فيها بعض الأمور التي تحتاج إلى تصحيح وتنقيح. إذن من خصنا بخير، قالوا بمتابعة خير، لماذا؟ لأن الأمة مخصوصة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا متابعة غيره من الأنبياء، فرارا من التأويل. نقول بخير على ظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة ولم يرسل إلى غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا يدل شرف التابع يدل على شرف المتبوع، شرف التابع يدل على شرف المتبوع، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للأمة بكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فصارت خير أمة أخرجت للناس. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأمم السابقة كيف تختص هذه الأمة بالخيرية؟ على كل حال نقصد أن أنبه على أن الشروح قد يكون فيها بعض أو كثير من الخلل في مثل هذه المسائل، خاصة التصوف. من خصنا بخير يعني بأفضل، من قد أرسل خير مضاف، ومن هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليه، من قد أرسل يعني من قد أرسل أي الذي قد أرسل، وهنا الذي يصدق على نبي أو إنسان ولا نفسره برسول. لماذا؟ لأن إذا قلنا رسول قد أرسل هذا من تحصيل الحاصل، وعليه لابد أن نؤول من هنا أو نفسر من هنا بنبي أو إنسان، لأن النبي هو محل الإرسال، أو إنسان أرسل، والإرسال لا يكون إلا بعد نبوة. من خصنا بخير من قد أرسل، الألف هذه للإطلاق، يعني بخير بخير رسول أو بخير مرسل. لماذا؟ من هذا اسم موصول، وقد أرسل الجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. والقاعدة عند البيانيين أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق. إذن من خصنا بخير مرسل، بخير مرسل، من أين أخذنا مرسل؟ نقول من الموصول مع صلته، لأنه في قوة المشتق. يعني كأنه إذا أردت أن تفسره بمفرد تأتي في محله بلفظ مشتق اسم فاعل أو اسم مفعول. من خصنا بخير من قد أرسل، يعني بخير نبي وأفضل نبي قد أرسل إلى الناس كافة. وخير من حاز المقامات العلى، هذا من عطف العام على الخاص. وخير أي أفضل، أفضل من يعني إنسان أو رسول. حاز المقامات العلى، حاز بمعنى جمع، المقامات جمع مقامة مراد بها المراتب، جمع مقامة بمعنى مرتب. إذن وخير من حاز أي جمع، وخير من حاز نفسر من هنا بإنسان، لأنه أعم من أن يكون رسولا أو نبيا أو وليا على قوله. المقامات بمعنى المراتب جمع مقامة، العلا أي الرفيعة جمع عليا بضم العين والقصر، عليا ويقال عليا أيضا ضد السفلى. إذن خير من حاز المقامات الرفيعة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. من خصنا، من هو بخير؟ قال محمد بالجر، ويجوز محمد، ويجوز محمد، ويجوز محمد، يعني يجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه. محمد على أنه بدل أو عطف بيان من قوله خير، بخير من هو محمد، هذا بدل كل من كل أو عطف بيان. محمد، وهذا المناسب للقواعد العربية أن يكون بدلا أو عطف بيان بالجر. ويجوز الرفع محمد أي هو، وتكون الجملة حينئذ استئنافية، استئنافا بيانيا، من هو خير؟ يقول هو محمد، هو محمد، لأن الجملة الاستئنافية استئنافا بيانيا هي التي وقعت جوابا لسؤال مقدم، كأن سائلا قال من هو هذا الذي خصه الله عز وجل بخير، أو من هو المخصوص بالخيرية هنا من الرسل؟ محمد، هو محمد. ويجوز محمدا أعني أو أمدح، منصوب على المدح، محمدا لكن على لغة ربيعة في عدم إثبات أو في مساواة المنصوب بالمرفوع والمجرور في الوقف، لأنه إذا قيل محمدا بالنصب أين الألف؟ وقف على المنصوب منه بالألف، كمثل ما تكتبه لا يختلف. رأيت زيدا تكتبه بيش؟ بالألف، لكن هنا ليس عندنا ألف، نقول هذا على لغة ربيعة، لغة ربيعة لا تفرق بين المجرور والمرفوع والمنصوب، يقولون جاء زيد بالإسكان، ومررت بزيد، ورأيت زيد بالإسكان في الجميع، هذا لغة ربيعة. والجمهور على التفرق بين المرفوع والمنصوب وبين المرفوع والمجرور، فيوقف عليهما بالإسكان فربيعة، والمنصوب يقف عليه بالألف بدلا عن التنوين. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجته، إذا درجت قائلا ولم تقف، أو إذا درجته بعض النسخ. وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا. إذا محمدا هذا يصح لأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أمدح. محمد هذا هو الأوفق. والرفع جوزه من جوزه؟ قيل لأن الرفع يدل على الرفع والارتفاع، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد مرفوع الرتبة، إذا ناسبه أن يعطى الرفع، ناسبه أن يعطى الرفع. أيضا النصب فضلة، أو الجر فضلا والرفع عمدا فيعطى العمدة للعمدة، هكذا قيل لأنه عمدة الخلق. والشراء عندهم صوفية عجيبة وغريبة. محمد سيدي كل مقتفى، سيدي سيدي هذا بتشديد الياء، سيود على مذهب البصريين، سيود فيعد لأنه من سادة يسود. سيد عندنا ياءان إحداهما ياء زائدة، والثانية نقول ياء منقلبة عن أصل وهي الواو، لأنه من سادة يسود. سادة أصل سودة، كيف عرفناه من سادة سودة؟ من فعل المضارع سودة يسود، يسود يفعل هذا الأصل، حصل فيه إعلانهم بالنقل، نقلة الضمة من الواو إلى ما قبل، يسود مثل يقوله يسود. سيود على وزن فيعل، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء الزائدة في الياء المنقلبة عن الواو الأصل، صار سيد. هذا على مذهب البصريين. وعند الكوفيين فعيل سويد، وحصل فيه ما حصل كما سبق. وعند البغداديين فيعل مثل البصريين، لأنه بفتح العين لا بكسر العين. سيد هذا نقول المقصود أنه مأخوذ من سادة يسود، بمعنى متولي السواد، متولي السواد. هو له إطلاقات، يطلق على الرئيس وعلى الشريف وعلى الكريم، ويطلق على متولي السواد يعني الجيش، الجيوش الجرارة الكثيرة والعظيمة. سيد هنا إعرابه بدل أو عطف بياض، بدل أو عطف بياض. ويجوز الوجهان إذا رفعنا أو نصبنا، ولكن إذا رفعنا نقول محمد سيد بالرفع على أنه بدل أو عطف بياض، وإذا جررنا نقول سيدي بالكسر لأن حكم المعطوف، حكم المعطوف عليه حينئذ يجر مثله. لكن يرد الإشكال فيما إذا عربنا محمد بدل من خير، إذا عربنا محمد بدل من خير، فالأولى ألا يعرب سيد بدل من محمد، لأن الجمهور على أن الإبدال من البدل لا يجوز، جمهور النحاة على أن الإبدال من البدل لا يجوز، وعليه سيدي يكون عطف بيان، ولا يصح أن يعرب نعت. لماذا؟ معرفة ونكرة، محمد هذا معرفة، وسيدي كل مقتفى هذا نكرة، ولو أضيف إلى نكرة لا لا لا يستفيد التعريف، فحينئذ لا يجوز أن يكون نعتا. الحاصل محمد سيدي كل مقتفى، سيدي قلنا من سادة يسود، والمراد به متولي السواد يعني الجيوش العظيمة الكثيرة. كل مقتفى سيدي مضاف، كل مقتفى هذا يسمى عندهم كلية، سيأتي كل مضاف إليه، وكل مضاف ومقتفى مضاف إليه، هذه ثلاث إضافات، هذه إضافتان، هذه إضافتان. سيدي كل مقتفى، مقتفى هذا اسم مفعول، اقتفى يقتفي يقتفى، فهو مقتفي ومقتفى، مقتفي هذا اسم فاعل ومقتفى هذا اسم مفعول. والاقتفاء معناه الاتباع، قفو الأثر يعني اتباعه الأثر، قفو الأثر. مقتفى أي المتبع، فسره الناظم في شرحه أن المراد به كل سيدي كل مقتفى أي متبع من رسول. فإذا كان سيدا كل متبع كل رسول فهو سيد كل تابع من باب أولى وأحرى. عندنا أناس متبعون رؤوس، وعندنا أناس تابعين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتبوعين فمن باب أولى أن يكون سيدا للتابعين، هكذا أراد الناظم رحمه الله تعالى. سيدي كل مقتفى أي متبع، سيدي كل رسول، سيدي كل رسول. وسيد إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ أنا سيد ولدي آدم، إنما سيد الله يعني السيادة المطلقة، وقيل ما كان محلا بها. محمد سيد كل مقتفى أي متبع. العربي هذا بدل من سيد. العربي أي المنسوب إلى العرب، هذا عام، المنسوب إلى العرب. الهاشمي هذا خاص، لأن العرب هذا نوع يشمل الهاشمي وغيره، وهذا فيه ذكر الخاص بعد العام. الهاشمي هذا نسبة إلى هاشم، من هو هاشم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الثاني، الهاشمي، وهو خاص بعد عام، وهذا فيه نكتة وهو زيادة الاهتمام، ذكر الخاص بعد العام فيه التنبيه على فضله. قال السيوطي عقود الجمان: وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المعلوم، وذكر خاص بعد ذي عموم، سواء عطف بيان أو بالعطف، منبها بفضله المعلوم، كعطف جبريل وميك لعلى ملائك قلت وعكسه جلا. يعني يجوز عطف العام على الخاص، الخاص على العام لا إشكال فيه، وعطف العام على الخاص هذا فيه إشكال، فيه نزاع يعني بين أهل البيان. الصواب جوازه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، هذا أمر خاص، واسجدوا هذا أمر خاص، واعبدوا ربكم هذا عام، عطف العام على الخاص. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بي، ولمن هذه عام، اغفر لي خاص، ولوالدي خاص، ولمن هذا عام، هذه اسم موصول بمعنى الذي أو الذين. إذن عطف العام على الخاص يجوز، كما أن عطف الخاص على العام يجوز، العكس الأول متفق عليه الذي هو خاص على العام، والثاني العام على الخاص هذا مختلف فيه. وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا الذي يمنع يؤول، وكان رسولا حال كونه نبيا، فصار ليس عطفا. المصطفى يعني الذي صفي، المصطفى يعني الذي الصفي. العربي الياء هذه تسمى ياء النسب، يعني صار مشتقا أي المنسوب إلى العرب. الهاشمي هذه الياء ياء النسب، صار يعني منسوبا إلى هاشم. المصطفى هذا مأخوذ من الصفوة، والصفوة من كل شيء خالصه صفوة. مصطفى هذا اسم مفعول من الصفا، أصله اصطفى، اصطفى بالتاء، قلبت التاء طاء لأن باب الافتعال، مادة الافتعال إذا وقعت الفاء أو كانت الفاء حرفا من حروف الإطباق وجب قلب التاء طاء. اصطفى اصطلح منه مصطلح، أصله مصطلح، فمن اضطر طر. المصطفى أي المختار، يعني من سائر المخلوقات. هذا فيه ترتيب العربي الهاشمي المصطفى، ولعل فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، والعربي يعني بنو إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. صلى عليه الله ما دام الحجر، صلى عليه الله، هذا أتى بالواجب الثاني أو الثالث من الواجبات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى هذا فعل ماضي، الله هذا فاعله. هذه الجملة يقال فيها جملة خبرية لفظ، إنشائية معنى، الأكثر على هذا، وقيل خبرية لفظا ومعنى وفيه نظر، بل هي خبرية لفظة يعني تحتمل التصديق والتكذيب لذاتها، وإنشائية معنى لأن المراد اللهم صل، اللهم صل يعني مراد بها في المعنى إنشاء الدعاء، والدعاء من الإنشاء، محتمل للصدق والكذب، الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قرار، الكلام إما يكون خبرا أو إنشاء، ما احتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا، وما لم يكن كذلك سمي إنشاء، وهو ثمانية أنواع، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق، هكذا قال في الجوهر صاحبنا. صلى عليه الله ما معنى الصلاة؟ هذا قول ابن قيم رحمه الله تعالى تبعا لأبي العالية كما علقه البخاري في الصحيح، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لكن الجمهور ما يرتضون ذلك، بل يحكون قول الأزهر وهو إمام لغوي، الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء، ومن الناس الدعاء، هذا هو المشهور، ولكن ابن القيم رحمه الله رده في جناء الأفهام. صلى عليه الله يعني أثنى، اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى، اللهم أثني على عبدك في الملأ الأعلى. ووجوه ردها ترجعون إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. صلى عليه الله، صلى ولم يسلم، إذن أفرد الصلاة عن السلام. وعندهم أن إفراد الصلاة عن السلام عند بعضهم وكذا عكسه مكروه للآية يا أيها الذين آمنوا صلوا، إذن صلى عليه، وسلموا تسليما، لم يسلم، إذن لم يجمع بين الأمرين. إذن إفراد أحدهما عن الآخر مكروه. لماذا؟ لأن الامتثال يحصل بماذا؟ بالجمع بينهما. أن الامتثال يحصل بالجمع بينهما، وهنا لم يمتثل. والجواب أنه أن الصواب أنه لا يكره، لأن القول بالكراهة مأخوذ من دلالة الاقتران. صلوا عليه وسلموا، هذا كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو هذه تدل على المقارنة الذكري، أما الفعل فلا. مقارنة الذكري يعني في الذكر ذكر هذا مع هذا، عطف الثاني على الأول. صلوا عليه وسلموا، هذا مثل احتجاج بعضهم أتموا الحج والعمرة على أن العمرة واجبة لأنها عطفت على الحج. جواب أن هذا مفهوم من دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران في الغالب أنها ضعيفة. والصواب أنه لا يكره إفراد السلام عن الصلاة وكذا عكسه، وكذا عكسه. ما دام الحجة، ما هذه مصدرية ظرفية، ودام الحجة دام هو، ما دام الحجة ما مصدرية، لماذا؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى ظرف. صلى عليه الله مدة دوام الحجة، مدة دوام الحجة، والمراد بالحجة هنا العقل، مدة دوام العقل. وهنا ليس تقييدا للصلاة، وإنما أراد إنشاء الصلاة على التأبيد، لأنه كيف يقال صلى عليه الله مدة دوام الحجة يخوض من بحر المعاني الوجن؟ قل لا، ليس المقصود هنا تقييد الصلاة، بل مراده أن الصلاة مطلقة على جهة التأبيد، يعني صلى الله عليه أبدا ودائما، أبدا ودائما. يخوض يعني ما دام الحجة يخوض، دام هذه تنصب وترفع، ليس كذلك؟ ترفع وتنصب، أين اسمها؟ أين خبرها؟ يخوض يعني ما دام الحجة خائضا، تأوله بمفرد، يخوض بمعنى يقطع، والضمير يعود على الحجة. مدة دوام الحجة قاطعا خائضا من بحر المعاني لججة، يخوض هو الحجة العقل لججا، هذا مفعول يخوض يعني يقطع لججا، جمع لجة، جمع لجة بضم الجيم، في بحر لجي وهو الماء العظيم المطرد، لجة لججا لجة، نقول هو الماء العظيم المطرد في بحر لجي، يخوض لججا من بحر المعاني، من بحر المعاني، من هنا للتبعيض للدلالة على أن العقل مهما كمل في نفسه أنه لن يخوض إلا في بعض المعاني، يعني بعض العلم، لن يؤتى كل العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لذلك جاء به من التبعيضية للدلالة على ذلك. بحر المعاني هذا يقال فيه كما قيل من سماء العقل، يخوض لججا من المعاني التي هي كالبحر، يخوض لججا من المعاني التي هي كالبحر، يعني في الاتساع والكثرة، هنا الجامع التشبيه المعاني بالبحر في الجمع في الاتساع والكثرة، كما أن البحر متسع كثير كذلك المعاني متسعة كثيرة، ولن يخوض إلا في بعض منها. ثم قال وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. وآله، الواو حرف عطف، آله يعني وعلى آله، صلى الله، صلى عليه الله، صلى عليه وعلى آله، وعلى آله، وهنا عطف آل على الضمير المجرور بعلى، عطف الآل وهو اسم الظاهر على الضمير المجرور به بعلى، وهو ممنوع عند جماهير النحاء إلا بإعادة الخافض، إلا بإعادة الخافض كما قال ابن مالك: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. وعود خافض، وعود خافض على لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. وليس عندي لازم، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بالكسر عطفا على الضمير المجرور بالباء، على الضمير المجرور بالباء. كذلك جاء في فاذهب فما بك والأيام من عجل، فاذهب فما بك والأيام، عطف على الضمير المجرور بالباء. إذن يجوز، وعليه نقول وآله هذا ليس فيه مخالفة للقواعد النحوية. لماذا؟ لأنهم يمنعون عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بحرف خفض إلا بإعادة حرف الخفض، لابد أن يرده مرة أخرى فيقول صلى عليه وعلى آله، صلى عليه الضمير جر بعلى، وإذا عطف عليه لابد أن يأتي بعلى مرة أخرى، صلى عليه وعلى آله. آله هذا اسم جمع لا واحد له من لفظ آل، اسم جمع لا واحد له من لفظه، أصله أول كجمل، حركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا أول، وقيل أهل قلبت الهاء همزة ثم قلبت الهمزة ألفا فصار آل. وآله المراد به أتباعه على دينه في مقام الدعاء، وآله يعني أتباعه على دينه في مقام الدعاء، قدمه لثبوته بالنص هكذا قيل، وخاصة إذا فسرناه بأقاربه من المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أقاربه من أقاربه المؤمنين. وآله هنا أضافه إلى الضمير، يعني يجوز إضافته إلى الضمير على قول الجماهير، ومنعه الكسائي. وصحبه هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، هذا اسم جمع له واحد من لفظه وهو الصحابة، وليس جمعا له، اسم الجمع في الغالب أنه لا واحد له من لفظه، وقد يكون له واحد من لفظه ولا يعتبر جمعا له، مثل صحبنا له واحد من لفظه وهو صحابة، ولا يقال إنه جمع تكسير له، صح اسم جمع. لماذا؟ لأن صحابي اسم جمع له واحد من لفظه وهو صاحب، وهو صاحب، ولا يقال إنه جمع تكسير له لأن فاعل لم يسمع تكسيره على فعل، فعل بفتح الفاء بسكون العين ليس جمعا لفاعل، وعليه لا يمكن أن نقول صاحب يجمع على صاحب، بدليل أنه يصغر على صحيف، ولو كان جمعا جمع تكسير التصغير يكون لأي شيء، للجمع أو لمفرده، إذن يجب أن يرد إلى مفرده. رجال، إذا أردت أن تصغر رجال كيف تقول؟ رجيل، ترده إلى المفرد وتصغره، ثم بعد ذلك تجمعه بواو ونون إن كان عاقلا، أو تجمعه بألف وتاء إن كان غير عاقل، مثل درهم دراهم، كيف تصغر دراهم؟ ترده إلى المفرد درهم ثم تقول دريهم، ثم إذا أردت جمعه تجمعه بألف وتاء لأنه ما لا يعقل، بخلاف رجل فإنك تصغر على رجيل وتجمعه بالواو والنون. إذن صاحب هذا اسم جمع لا جمع، له واحد من لفظه، نقول نعم، وله واحد من لفظه. وما المراد بالصحابي؟ ما المراد؟ من هو الصحابي؟ من لقيه؟ ها، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا بغيره، مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح، حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، هكذا قال السيوطي، حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، يعني لا يشترط في الصحابي أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو طول الصحبة، وهذا استثناء، وإلا في الصحبة في اللغة لابد من المناسبة. وآله وصحبه. وصحبه إن جعلنا آله بمعنى أتباعه على دينه يكون صحبه من أي أنواع العطف، خاص على عام أو عام على خاص؟ خاص على عام. وإذا قلنا آله أقاربه المؤمنين يكون صحبه عام على خاص، عام على خاص. ذوي الهدى، ذوي الهدى يعني أصحاب الهدى. ذوي هذا جمع ذو بمعنى صاحب، جمع ذو بمعنى صاحب. وهل هو قياسي أم شاذ؟ شاذ. لماذا شاذ؟ الذي يجمع بواو ونون كعامر ومذنب، ليس صفة إلى آخره وليس عدل. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب، مثل ما كان مثل عامر وهو علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، وأيضا مذنبي صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ليس من باب أفعل فعلاه ولا فعلان فعل. وذو ليس من هذا ولا ذا، وحينئذ جمعه بواو ونون يكون شاذا، يكون شاذا. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه يعني أصحابه. هنا شذوذان إضافته إلى الضمير شاذ، وجمعه بواو ونون هذا شاذ. ذوي الهدى هذه صفة للصحب فقط لا للآل. الهدى ذوي مضاف، والهدى مضاف إليه، والمراد به الاهتداء يعني الهداية للخلق. ذوي الهدى يعني أصحاب الاهتداء، أصحاب الهداية للخلق، يعني الدلالة على طريق يوصل إلى المقصود سواء حصل بالفعل أم لا. يعني لا يشترط في تحقيق الهداية أن يحصل المقصود، بل الدلالة على الحق سواء تلقى المتلقي أم لا، متى ما دل فقد حصلت الهداية، هذه تسمى هداية الدلالة. من شبهوا أي الذين شبهوا، من الذي شبههم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موضوع، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. من شبهوا هنا حذف الفاعل، لماذا؟ قيل للتعظيم، قيل للتعظيم. شبهوا الواو هنا تعود على الصح. شبهوا بماذا؟ بأنجم، أنجم جمع نجم وهو الكوكب. في الاهتداء هذا بيان لوجه الشبه، بيان لوجه الشبه. ما وجه الشبه؟ أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني يهتدى بالنجم ويهتدى بالصحب، إلا أن الاهتداء بالصحابة أولى وأحرى. لماذا؟ لأنه ينجي من الهلاك الأخروي والدنيوي، بخلاف الاهتداء بالنجوم. ولكن يرد إشكال، وهو أن القاعدة أن وجه الشبه يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه. تقول زيد أو ليلى كالبدر، ليلى كالبدر في ماذا؟ في الحسن والجمال. أيهما أكثر جمالا، ليلى أم البدر؟ هذا الأصل، أن يكون المشبه به وجه الشبه فيه أقوى من المشبه. وهنا إذا قلنا الهداية بالصحب أعلى وأفضل وأرجى من الهداية بالنجم، قال أصحابي كالنجوم، أين وجه الشبه؟ أيهما أقوى؟ في الصحابة، هذا الأصل. لكن نقول هنا في النجوم، لماذا؟ خلافا للقاعدة لأمر ما، وهو أن هذا هو المألوف، لأن النفوس إذا خوطبت إدراكها للمحسوسات، طبعا الحديث ضعيف وموضوع على الباني حكم أنه موضوع ضعيف، أن الصحابة شبهوا بالنجم. نقول النفوس مجبولة على الإيمان بالمحسوس أكثر من الإيمان بالمعقولات، ليس كذلك؟ المحسوسات أقرب للنفس. وهنا المألوف عند الصحابة الذين خوطبوا بهذا، أصحابي كالنجوم، الهداية بالنجوم هذه مدركة، أما الهداية بالصحابة هذه غير مدركة، أمر معنوي. ولذلك كان المشبه به هنا على خلاف القاعدة، أي أن وجه الشبه في المشبه به أقوى من المشبه. إذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه بالصلاة على آله، إذا فسرناه بأتباعه على دينه نقول حملا لي أو إعمالا للنص، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نص عليه، وصحبه لم يأتي النص وإنما بالقياس على الآل. وهنا هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو على غير الأنبياء؟ هذا فيه نزاع، لكن نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما استقلالا فهذا قيل يحرم وقيل يكره وقيل يباح، والصواب أنه يجوز لا على الدوام، بحيث أنه لا يتخذ شعارا لرجل معين. يعني لو قلت مرة واحدة أو مرتين الإمام أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز بحيث لا يتخذ شعارا، وهنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن في الاهتداء هذا بيان للجامع بين المشبه والمشبه بهم، المشبه به في الاهتداء بهم. ثم قال وبعد، ثم قال وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. هذا يحتاج إلى بيان. المبادئ العشرة، إن مبادئنا لفن العشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. يحتاج إلى ذهن صافي، أظن الآن يعني قد كل الذهن. نقف على هذا، وصلى الله وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77277، هاتف رقم 55894444، فاكس 55734645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي. مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.